كيف قتلنا إخواننا، فأنزل الله جل وعلا بأنهم ليسوا بإخوانكم حقيقة، لأن المشركين فتنوهم فافتتنوا. وقاتلوا مع المشركين، وأكثروا سواد المشركين. فأخبر الله جل وعلا بأنهم بهذا ليسوا من المسلمين، وهذا تأكيد من الله جل وعلا لعباده بأن الهجرة واجبة على من لم يستطع إظهار دينه، وأن الإقامة بين ظهراني الكفار موالاة لهم وتكثير لسوادهم وإضرار بالمسلمين وإجحاف بهم. وإنما المؤمن إذا لم يستطع إظهار دينه في بلد يغلب عليها الكفر والضلال والفسق والفجور فتجب عليه الهجرة، وأن الهجرة شأنها عظيم، وأن الإقامة بين ظهراني الكفار لا يبررها طلب المعيشة ولا رغد العيش، وإنما المبرر للإقامة إذا كان المرء على خير بأن كان يدعو إلى الله ويستطيع إظهار دينه، أما إذا كان يستخفي بدينه ويجحد ولا يصلي الصلاة في وقتها خوفا من الكفار فتنطبق عليه هذه الآية الكريمة. يقول الله جل وعلا: إن الذين توفاهم، يصح أن يكون الفعل هذا ماضي يعني توفتهم الملائكة، يعني إن الذين ماتوا، والتاء ليست بلازمة لأن التاء تلزم إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، أما إذا كان اللفظ لفظ مؤنث وليس بحقيقي مثل قامت الرجال وقام الرجال جمع التكسير، وطلعت الشمس وطلع الشمس، فالتاء ليست بلازمة، فيصح أن يكون الفعل ماضي توفتهم الملائكة بالفعل إخبارا عن من حصل، من مات وقتل من المسلمين وهو مع الكفار، ويصح أن يكون الفعل مستقبل حاضر ومستقبل يعني مضارع: إن الذين تتوفاهم الملائكة، يعني حاضرا ومستقبلا. والملائكة أرواح نورانية أقدرهم الله جل وعلا على التشكل بالصور الحسنة الجميلة، ومستقر هذا عند الناس قديما وحديثا، كما قص الله جل وعلا عن النسوة اللاتي قلنا عن يوسف عليه السلام: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وهم عباد لله جل وعلا لا يفترون في عبادتهم، ولهم وظائف وكلها الله جل وعلا إليهم، وهم لا يوصفون بذكورية ولا أنوثية. والكفار تزعم أن الملائكة بنات الله تعالى الله، المشركون الكفار تزعم أن الملائكة بنات الله تعالى الله. قال الله: أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وهم أرواح نورانية لهم وظائف وعبادات لله تبارك وتعالى، وكل له وظيفة لا يتجاوزها، منهم الموكل بالوحي جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالمطر والسحاب، ومنهم الموكل بقبض الأرواح، ومنهم الموكل بالحفظة، يحفظون بني آدم عما لم يقدر لهم وعليهم، ومنهم الكتبة عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهم كثير لا يعلم عددهم إلا الله، كما قال جل وعلا: ما يعلم جنود ربك إلا هو. وهم لا يتوالدون، وهم بأعمالهم قائمون عليهم الصلاة والسلام، ووظائفهم متفاوتة، وأحد وظيفته الركوع لله تبارك وتعالى، وأحد السجود، وأحد القيام، وكل له وظيفة. وملك الموت وله أعوان موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وهكذا. والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وجبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأشكال، كثيرا ما يأتي إليه بصورة رجل من العرب يقال له دحية الكلب، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتراه عائشة رضي الله عنها وتجزم أنه دحية الكلب، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده الصحابة ولا يعرفونه على أنه رجل غريب، كما في حديث جبريل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، واستأذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم. وسأله عن الساعة فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني علمي وعلمك سواء. وسأله عن أمارات الساعة فأخبره، وجبريل عليه السلام يعرف ذلك، لكنه يسأل ليسمع الصحابة ويستفيدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة وهم لا يدرون من هذا الرجل: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يسأل لتسمعوا وتستفيدوا. ويأتي أحيانا على صورته التي خلقه الله جل وعلا عليها، قد سد الأفق له 600 جناح، ورآه جبريل محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، وأعطاهم جل وعلا من القوة ما لم يعط غيرهم. فقد جاء أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، من تخوم الأرض رفعهم إلى السماء، قرى قيل 7 قرى مدائن يعني، بطرف جناحه اقتلعها من أسفل الأرض ورفعها، حتى سمع الملائكة في السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ثم قلبها. وكما قال الله جل وعلا: ذو القوة المتين. ومنهم الموكل بتعذيب الكفار في النار، خزنة النار، ومنهم الموكلون بإصلاح الجنة وتهيئتها لعباد الله المؤمنين، وظائفهم شتى. توفاهم الملائكة. قال العلماء رحمهم الله من قوله توفاهم أنه ما يموت أحد حتى يستوفي ماله، ما يمكن يموت وبقي له في الدنيا شيء. توفى يعني استوفى كل ماله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، ما ظلموا غيرهم وهم لا يضرون الله شيئا. فالفاجر والكافر والشقي ما يضر الله، وإنما يضر نفسه. ظالمي أنفسهم، ظلموا أنفسهم في إقامتهم بين الكفار ومداراتهم لهم مع قدرتهم على الهجرة. حينما توفتهم الملائكة قالوا: فيما كنتم؟ ما أنتم؟ ما شأنكم؟ وما دينكم؟ تقيمون بين المشركين وتقاتلون معهم المسلمين، ما أنتم؟ فيما كنتم؟ قالوا وهم كاذبون: كنا مستضعفين في الأرض. عذر ليس بصحيح، لأنه لو كان صحيح لعذرهم الله جل وعلا كما في الآية الأخرى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لأن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فقد يزعم المرء أنه معذور وليس معذور. يقول مثلا أنا مضطر للتعامل بالربا، مضطر ضرورة. قل لا، ما ضرورة في هذا. يقول أنا مضطر لشرب الخمر مجارات لمن معي من الفساق والكفار. نقول لا، ليس بصحيح. مضطر لترك الصلاة، مضطر لعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول لا، هذا زعم منك. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. أبدوا عذر غير مقبول وغير صحيح، لأن كل إنسان يحاول أن يبرر موقفه وعمله. هل يطاع؟ لا. مضطر للتهاون في الصلاة، مضطر لتفويتها عن وقتها، أنا في المحاضرة، أنا في الدرس، أنا كذا أنا كذا. لا، هذا ما في ضرورة. ولا يجوز للمسلم أن يقوم بعمل دنيوي يترتب عليه تفويت واجب شرعي. قالوا إجابة للملائكة الذين تسألهم وتستنكر عليهم وتوبخهم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما نستطيع الهجرة. فيه من هو أضعف وأضعف منكم بكثير وهاجروا، من حاول أدرك. وهناك مستضعفون حقيقة معذورون، لكن هذا ادعاء. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ما نملك ولا نستطيع الهجرة. قالوا الملائكة عليهم السلام لهم، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ كنا مستضعفين في الأرض، يعني أرض مكة أو أرض الكفار مطلقة، كنا ما نستطيع الهجرة من أرض الكفار. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، أرض المسلمين، في أي بقعة من بقاع العالم، في أي مكان يستطيع المرء إظهار دينه يقدر إذا حاول قدر، لكن ربما يستمر ويستحسن الإقامة بين الكفار ومع الكفار، لأن له مكاسب دنيوية يحصلها في هذه البلاد ولا يحصلها في غيرها. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، ما قبلت في هذه البلاد تقبل في البلاد الأخرى، أرض المسلمين، تكثر سوادهم وتصلي معهم وتدافع عنهم. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، كأنهم يقولون لا عذر لكم وحجتكم هذه باطلة، أرض الله فيها سعة. فتهاجروا فيها، يعني تتركوا بلاد الكفار وتهاجروا إلى بلاد المسلمين، فأولئك مأواهم جهنم. هؤلاء مصيرهم ومآلهم إلى جهنم. قال بعض العلماء هذا ما يستحقونه، هذا ما يستحقونه في حكم الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا قد يخلف وعيده ولا يخلف وعده. فهو خبر من الله جل وعلا قد يتخلف لسبب من الأسباب، يعني هذا الذي يستحقونه إن عاقبهم الله جل وعلا بما يستحقونه، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير والمأوى جهنم، لأنهم عاونوا وظاهروا المشركين على المسلمين، وكل من فعل هذا فهو له نصيب من هذا الوعيد. والعبرة كما قال المفسرون رحمهم الله بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، قد يكون السبب أنها نزلت في أفراد قتلوا يوم بدر مع المشركين وهم مسلمون، يعني يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما هاجروا مع قدرتهم على الهجرة، فهم متوعدون بهذا الوعيد، والله جل وعلا قد ينفذ وعيده وقد يعفو ويتجاوز، بخلاف الوعد فالله جل وعلا ينفذه ولا يخلف جل وعلا وعده. وإخلاف الوعيد كرم، وإخلاف الوعد ما يليق بالكرام من الناس، والله جل وعلا أعز وأكرم، فإخلاف الوعيد يعني إذا توعد الإنسان شخصا فأخلفه فهذا كرم وطيب منه، وإذا وعده شيء خير ثم أخلفه فهذا إخلاف في الوعد لا يليق بالعاقل والمؤمن والصادق والكريم، لا يليق به. فالله جل وعلا توعد هؤلاء وأمثالهم بهذا الوعيد، وهذا فيه تأكيد على شأن الهجرة، وأن المؤمن المسلم لا يجوز له الإقامة في بلد الكفار إذا كان لا يستطيع إظهار دينه، أما إذا أقام في بلاد الكفار للدعوة إلى الله ويصلي الصلوات في وقتها ويقيم شعائر الإسلام ويراقب الآخرين ويسلم على يده أناس ويكون له أثر، فهذا جهاد في سبيل الله ودعوة إلى الله يثاب عليها. فرق بين المقيم للدعوة وله أثر أو المقيم من أجل تجارة أو مصالح مادية ويجحد بعض الأمور ويخفيها عن الكفار حتى لا يغضبوا عليه، أو يستحل بعض المحرمات أو يترك بعض الواجبات مداراة للكفار. قال الله جل وعلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الله جل وعلا يعلم السر وأخفى، أولئك زعموا على أنفسهم أنهم مستضعفين، والله جل وعلا قال: لا، ما أنتم مستضعفين، وإنما استمرأتم وأعجبكم الإقامة بين ظهراني الكفار وفضلتموها على الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمستضعفون حقيقة معذورون، إذا كان المرء ما يستطيع، إما مريض وضعيف، وإما امرأة ما تستطيع، وإما ولد شاب صغير أو مملوك أو نحو ذلك ما يستطيع، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة، ما عندهم حيلة، ما يستطيعون التصرف، مغلوبون على أمرهم، مربطون بالسلاسل. في بعض المستضعفين بمكة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم إنما رفع رأسه من الركوع قال: اللهم انجي الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة وغيرهم من المستضعفين دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمة ابن هشام وغيرهم من المستضعفين كان يدعو لهم، لأنهم مغلوبون على أمرهم ما يقدرون، من الرجال والنساء والولدان. انظر، ذكر الولدان مع أن الولد اللي دون البلوغ غير مكلف، وذلك لأهمية الهجرة، أنه وإن كان غير مكلف فهو مأمور بالهجرة فرارا بدينه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة، أنا وأمي من المستضعفين، أمي من النساء وأنا من الولدان، لأنهم كان إسلام أم الفضل، أم عبد الله بن عباس إسلامها قديم لكن ما استطاعت الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وكانت مع العباس، والعباس خرج مع الكفار يوم بدر وأسر ولم يطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دفع الفدا، وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وألزمه بفدائه وفداء عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه. فهو لا يماري ولا يرافق لقرابه، وإنما للدعوة إلى الله وتمكين الإسلام من قلوب المسلمين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ادفع الفداء، لأنه خرج يقاتل مع الكفار مرغم أو باختياره، الله أعلم بحاله، ادفع. قال: ما عندي ما أدفع يا محمد، كأنه يقول: أنا عمك ولا عندي ما أدفع، ارحمني. قال: ادفع فداءك وفداء ابن أخيك عقيل ابن أبي طالب أخو علي وجعفر. وكان خرج كذلك عقيل مع المشركين في بدر يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. وكان من تنكيت عقيل على ما يروى عنه أنه كان طلب من علي مال، فقال له علي رضي الله عنه: ما أستطيع، انتظر حتى يأتي خراجي وأعطيك منه، أنت أخوي لكن ما أعطيك من بيت المال، ما تستحق بعدما أسلم. قال: تعطيني أو أذهب إلى معاوية؟ قال: شأنك، اذهب إلى من شئت. فذهب إلى معاوية وفرح به وقال له: هذا عقيل ابن أبي طالب معنا، يعني ترك علي وجاء إلينا رضي الله عن الجميع، هذا عقيل معنا. فقال عقيل: ويوم بدر كنت معكم. يعني مجيئي إليكم ليس بعبرة، يوم بدر كنت معكم كفار نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. ويروى أن معاوية أعطاه 100,000، وعلي يقول: ما عندي لك شيء إلا إذا جاء خراجي راتبي اللي يستحق أنا لنفسي أعطيك منه، أما أعطيك من بيت المال لا. فأعطاه معاوية على ما يقال 100,000، لأنه من صميم قريش ومن وجهائها وأعيانها، وكان جريء في الكلام واللسان ونحو ذلك. فقال له معاوية: اصعد على المنبر وأخبر الناس بما جرى بيني وبينك وبينك وبين علي أخوك. فقال: نعم لا مانع. فصعد على المنبر فقال: أما بعد أيها الناس، فإني راودت عليا على دينه فأبى وآثر دينه وقلاني، وراودت معاوية على دينه فآثرني على دينه. ما كان يريد منه معاوية هكذا رضي الله عن الجميع، علم بالحقيقة، مثل قوله يوم بدر كنت معكم، إنه من الجرأة والقدرة على الكلام بمكان، ومن بني هاشم ومن كبارهم وشيوخهم، إلا أنه تأخر إسلامه رضي الله عنه. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحبك مرتين، أحبك لأنك ابن عمي، وأحبك لأن أبا طالب كان يحبك. وكان أبو طالب يحب عقيل لأنه أكبر أولاده، وتأخرت وفاته عن أولاده كلهم، وعمي في آخر حياته. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين. أم عبد الله بن عباس هي أم الفضل، أخت أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث، وكانت يقال أنها كانت هي الثانية من النساء في الإسلام بعد خديجة رضي الله عن الجميع. أسلمت قديما ولم تتمكن من الهجرة. وعبد الله بن عباس كذلك شاب صغير وأسلم ولم يتمكن من الهجرة رضي الله عنه. فعذر الله جل وعلا من لم يستطع، من فيه القيد من المشركين أو لا يستطيع، أو امرأة لا تأمن على نفسها الطريق أو نحو ذلك، فهؤلاء مستضعفون ومعذورون، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول: فاتقوا الله ما استطعتم. لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ما يستطيعون ولا يقدرون على الخروج ولا يدلون الطريق ولا يعرفون كيف يخرجون. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى من الله واجبة أوجبها على نفسه كرما وجودا سبحانه، ومع ذلك قال: عسى الله أن يعفو عنهم، مع أنهم ما يستطيعون، قال: عسى الله أن يعفو عنهم. لأن كون الإنسان ما يستطيع ليس معذورا على كل حال، قد يكون لا يستطيع لكن يحاول ويبذل ما يستطيعه ثم يستطيع حينئذ. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، دليل على أنهم معرضون لعدم العفو من الله، مع أنهم غير مستطيعين، وذلك لأهمية الهجرة التي تساهل بها الكثير من المسلمين اليوم. فربما يسمي بعضهم الهجرة إلى بلاد الكفار، الذهاب إلى بلاد الكفار هجرة، يهاجر إلى كذا يهاجر إلى كذا، وهذا عكس الهجرة الإسلامية الشرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، لكن بقيت الهجرة من بلاد الكفر مطلقة إلى بلاد المسلمين. لا هجرة بعد الفتح، لأن كان أول كما في الآية السابقة الهجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لأن المسلم في مكة ما يستطيع إظهار دينه، فأوجب الله جل وعلا الهجرة. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة وصارت بلد إسلام، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليها عتاب بن أسيد رضي الله عنه، صارت بلد إسلام، صار من أسلم من أهل مكة ومسلمة الفتح إن هاجر ليتعلم وليتفقه في الدين فحسن، وإن بقي في مكة فلا حرج عليه لأن أصبحت بلاد إسلام. فكثير من المسلمين اليوم يخرجون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، وربما يسميها بعضهم هجرة، وهذا عكس الاسم الشرعي. وهذا الخروج إن كان للدعوة إلى الله جل وعلا فهو معذور وله مكانة وله فضل، وأما إذا كان للكسب أو لرغد العيش أو للعمل أو كما يقولون للحرية والانطلاق ونحو ذلك فهذا لا، ليس بعذر. السجن والعذاب في بلاد المسلمين ومع المسلمين خير وأفضل من الرحابة والسعة في بلاد الكفار. وكما قال بعض المسلمين لما ترك بلاده الأصلية بلد الكفر وراوده السفير للعودة إلى بلاده والإعزاز والتكريم، قال له: سجن هؤلاء أحب إلي من رغد العيش عندكم، لو سجنت عند أخواني المسلمين فلا بأس علي، لا يضيرني ولا يهمني ما دام أني أصلي وأصوم وأظهر شعائر ديني ما أمنع. قال: سجن هؤلاء، ما قال إنكم هنا على غير أنس وعلى غير رحابة، ارجعوا إلى بلادكم وإلى أصلكم وإلى مجتمعكم المسيحي والنصراني الخبيث. قال: سجن هؤلاء أحب إلي من رحابة الصدر عندكم ومن رغد العيش، إنه يشعر بالأخوة الإسلامية حتى لو كان سجين، إنه ما يمنع حتى لو كان سجين في بلاد المسلمين ما يمنع من الصلاة والصيام وقراءة القرآن وطاعة الله تبارك وتعالى، إلا مع الانتكاس والعياذ بالله من بعض الجهات والولاة الظلمة، فالله جل وعلا يجعل له فرجا ومخرجا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، يعني موصوف بالعفو والغفران جل وعلا، يعفو عن السيئات ويغفر الذنوب لعباده المؤمنين. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تختصر، واصل مختصر. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله تعالى: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل مكة أسلموا وكانوا يستخفون بالإسلام فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم، فأصيب بعضهم. قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم، فنزلت: إن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال: فكتب إلى من بقي من المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا فليقل لهم المشركون فليعطوهم التقية، فنزلت هذه الآية: ومن الناس من يقول آمنا بالله الآية. قال الضحاك: نزلت في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا بمن أصيب، فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في مرتكب حرام بالإجماع، وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، أي بترك الهجرة. قالوا: فيما كنتم، أي لما مكثتم ها هنا وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة الآية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. هذا وعيد شديد، من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. وفي حديث آخر أنا بريء من مسلم أقام بين ظهراني المشركين. والخطر عظيم، والهجرة واجبة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقوله تعالى إلا المستضعفين إلى آخر الآية، هذا عذر من الله لهؤلاء في ترك الهجرة، وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق. ولهذا قال تعالى لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قال مجاهد يعني طريقا. وقوله تعالى فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، أن يتجاوز الله عنهم بترك الهجرة، وعسى من الله واجبه، وكان الله عفوا غفورا. قال البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم انت عياش بن أبي ربيعة اللهم انت، يعني قنت صلى الله عليه وسلم بالدعاء للمستضعفين من المحصورين والمقيدين في مكة، دعا لهم بالنجاة عليه الصلاة والسلام، ودعا على أناس من الكفار. ولما دعا على أناس من الكفار قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا على أناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.